الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في أصل الكتاب. المؤلف رحمه الله أبو زكريا يحيى النووي رحمه الله تعالى بدأ كتابه بآية، وهذه الآية قال بعض العلماء إنها ليست من كتابته هو، وإنما من كتابة النساخ، أحيانا الناسخ الذي كان يكتب كتاب الشيخ. الشيخ يملي والناسخ يبدأ الكتاب بآية أو بشق آية أو بكلام من عنده. هنا بدأ الناسخ بقول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وهذه آية من سورة فاطر، وهي ليس من أصل الكتاب، ولهذا لا نقف عندها. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وقد سبق معنا شرح البسملة في غير ما موضع، ففي كل الشروح التي نستفتح بها الكتاب نستفتحها بشرح البسملة، ولهذا لو نعيد هذا لأطلنا كثيرا. فبسم الله الرحمن الرحيم، باختصار بسم، الباء حرف جر، واسم اسم مجرور، وهما متعلقان بمحذوف مضمر، وهو الذي أنت بصدد فعله. فإذا كنت تريد أن تأكل وقلت بسم الله فمعناه قلت آكل بسم الله الرحمن الرحيم، أو بسم الله. أو إذا أردت أن تقرأ وتقول بسم الله الرحمن الرحيم معناه أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام ورحمة الله. هذا معنى البسملة، أو تعلق الحرف الجر واسم المجرور. بسم الله، الله هو المألوه، مأخوذ من الإله، ومن كثرة الاستعمال حذفت الألف وأدغمت اللام في اللام فصارت الله وفخمت. الرحمن اسم لله عز وجل، تضمن صفة الرحمة العامة، والرحيم اسم لله تضمن صفة الرحمة الخاصة بالمؤمن. ويأتي العلماء بالبسملة لماذا؟ لثلاثة أشياء: إما لحديث رسول الله كل عمل ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم أو فهو أبتر، وهو حديث ضعيف وحسنه بعضه، ويؤتى بها أيضا للتبرك. لما الإنسان يؤلف يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أي يريد التبرك من الله عز وجل وباسمه. الأمر الثالث الذي من أجله يؤتى بالبسملة، وهو التقليد، تقليد النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به. فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا كتب كتابا لعماله أو إلى ملوك الأرض يستفتحها ببسمك اللهم أو بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا الذي من أجله يأتي العلماء ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا باختصار شديد جدا. قال الناسخ للمؤلف: قال الشيخ الفقيه الإمام العالم الورع الزاهد الضابط المتقن أبو زكريا يحيى محيي الدين بن شرف بن حزام النووي رحمه الله تعالى. هذا كلام من؟ الناسخ الذي نسخ الكتاب. قال الشيخ، والشيخ هو لقب يطلق في الأصل على الإنسان إذا صار في مرحلة متأخرة من العمر، ثم لكون هذه المرحلة تستلزم الوقار والاحترام صارت لقبا أيضا على من كان كبيرا في العلم، وهذا لا يشمل الدين فقط بل في كل الفنون. فيقولون مثلا: فلان شيخ في النحو، فلان شيخ في الأصول. هذا هو المقصود بهذه اللفظة، وإن كان هذه اللفظة قد تحمل على الذم، لأنه قديما كما أفادنا بهذا أحد مشايخنا، أنك إذا تأملت في اصطلاحات الرواة في الجرح والتعديل تجدهم إذا أرادوا أن يضعفوا شيخا أو عالما لقبوه بالشيخ، يقولون الشيخ، وإذا أرادوا الثناء يقولون العالم، ولكن ليس دائما. فهذا الفعل ليس مضطردا في كل الإطلاقات التي هي في الثناء أو الذم. قال الشيخ الفقيه، الفقيه هو من أدرك مسائل الفقه، والفقه في اللغة الفهم، وفي الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية والعمل به، هذا الفقه. والإمام النووي رحمه الله كان من أفقه الناس في وقته وفي زمانه، وشرحه على مسلم خير دليل، وكتبه الأخرى التي ذكرناها أيضا خير دليل. لا، مات في الثلاثين. نعم، اختلفوا بحسب اختلاف مولده، لأنهم يختلفون في مولده ولا يختلفون في وفاته. فالإنسان عندما يولد يولد كباقي الناس، لا يهتم الناس له قديما، ثم إذا صار عالما اهتموا له فحفظوا سيرته بدقة، وأجل ما في سيرته تاريخ الوفاة. كل العلماء ذكرنا البارحة، أظنك كنت غائبا أظن، وقلنا أن الأعداء أثنوا عليه، والحق ما شهدت به الأعداء، الحق ما شهدت به الأعداء. قال الشيخ الفقيه الإمام العالم الورع الزاهد. الإمام هو من كان في مقدمة الشيء لغة، وأما في الاصطلاح هو المقتدى وهو المتبع في كل شأن يقوم به، وهنا في الفقه هو متبع عالم معتبر. العالم، والعالم هو الذي أدرك جل الفنون، فنون الشريعة، وهو إما عام مطلق وإما مقيد. فقد يكون العالم مقيدا، ففلان عالم في الحديث لا الفقه، فلان عالم في النحو لا الحديث، وهنالك العالم المطلق. المقصود بالمطلق أي في بني جنسه وفي العلم الشرعي، فتجده عالما في كل فنون الدين، كالشافعي، كمالك، كأبي حنيفة، أعني الأئمة الأربعة، ومن المتأخرين كابن عثيمين وكابن باز والألباني، ومن الجزائر كشيخنا أبي عبد الرحمن محمد بن خضر. فلا يتكلم في فن إلا وكأنه لا يتقن إلا ذلك الفن، ولم تر عيني في الجزائر أعلم منه. نعم نعم، وهكذا. واضح؟ الورع، الورع هو التقي. الزاهد هو المجتنب للنواهي، سواء ما كانت على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة، والفاعل للمأمورات سواء كانت على سبيل الوجوب أو الاستحباب. هذا هو الزاهد. أيضا يشترط فيه أن يكون مجتنبا للشبهات. هذا هو الزاهد، هذا هو الزهد، سبق مع طلاب السنة الثانية العام الماضي. الضابط، الحافظ، المتقن، المحكم للحفظ، المحكم للحفظ. أبو زكريا يحيى محيي الدين، وسيأتينا ربما في مقامات أخرى الحديث عن الألقاب من حيث التزكية، وقد ذكرنا شيئا منها العام الماضي في شرحنا للكتاب على معالم في طريق طلب العلم. بن شرف بن حزام النووي رحمه الله تعالى. نبدأ في أصل كلامه اليوم مساء، الله أعلم، صلى الله وسلم بينا.